قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب مثل الغني. قال أخبرنا أبو الحسن. إيش معنى مثل الغني؟ يعني تأخر أداء الدين، كل ما يأتيه صاحب الدين يقول له بكرة وهو عنده، بشرط أن يكون عنده. أما إذا كان ما عنده مفلس هذا ليس عليه ذنب حتى يوسر. وأما إذا كان عنده ويماطل الناس كل يوم بكرة كل يوم بعده فهذا كذلك هذا هو مطر الغني، ظلم. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا عبد إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إذا أحالك إذا أحالك المديون على إنسان آخر وله عنده دين، نعم، وهو يعني الذي حولك عليه الدين عنده موجود، نعم، فأنت اقبل الحوالة وساعد أخاك بأن تقبل منه الحوالة وتأخذها من ذلك الذي له هو عليه دينه. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم أن يحيى كلاهما عن مالك. قوله أتبع أحدكم بالتخفيف معناه أحيل أحدكم على مليء فليتبع أي فليحتال. إذا أتبع أحدكم، إذا أتبع ما قال، يعني يقول بالتخفيف، لا تقرأه بالتشديد، لا تقول فإذا اتبع، لا، اقرأه بالتخفيف، يعني بإسكان بإسكان التاء. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا كان زيد له على عمر دينه وعمر له على بكر دين، ولما جاء يطالبه حول عمر زيدا على بكر، وبكر عنده الدين موجود وقد حل، كل منهما حال، الوقت واحد. فإذا قاله استوفي الدين من مديني وهو بكر الذي له عنده كذا، فيجب عليه أن يقبل الحوالة، وذلك الذي عليه الدين، نعم، يجب عليه أن يسلم إذا كان هو مليء. نعم. يقال أتبعت غريمي على فلان فتبعه أي أحلته فاحتال، أي أحلته فاحتال فتحول، يعني أخذ الدين من إنسان ثاني. نعم. وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة إذا طالبته به وأنا تبعه. ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا، أي تابعا مطالبا بالتعريف. وقوله فليتبع ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة إن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل. يعني ليس عليه بواجب، إنما الاستيفاء على المحول عليه، يجب عليه أن يوفي. نعم. وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل. داود الظاهر وهو أحد الأئمة رحمه الله تعالى، يقول أيه ويقول داود. نعم. وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل. قال بالوجوب، لكن الجمهور يقولون بعدم الوجوب. لو قال أنا لا أريد الحوالة له، قال أنا لا أريد هذا، أنا متخاصم معه أو كذا، أنا لا أحتال، أنا أخذ الدين منك أنت الذي أخذت مني دين، فلو أن يقول ذلك عند الجمهور العلماء. وعند داود يقول لا، لأن الرسول يقول، لأن الرسول جعل فعل أمره فليتبع لام الأمر. نعم. يعني حمل الحديث على ظاهره، حمل الوجوب على ظاهره، لم يحمله على الندب. نعم. وإن أبى يكره عليه وإذا قبل. وإن أبى يكره عليه، يعني على أن الحاكم يقول، هذا مذهب داود، يقول له الحاكم اقبل الحوالة، والجمهور يقول لا، إن رضي بالحوال مرحبا، إما لم يرضى لم يرضى. نعم طيب. وإذا قبل الحوال تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم. ولا رجوع. أصبح الدين على من؟ على المحال عليه، والذي أحاله فدامت هو قبل الحوال خلاص قد انتقل الدين. نعم. ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر. نعم. إلا إذا كان هناك عذر، بأن لما جاءه قال الشيخ أنا ما أعرف، أنا ما أعرف أدي الدين إلا لصاحبي. نعم طيب، هذا عذره. نعم. وإن أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك وفاعا اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا رجوع له على المحيل بحال، وهو قول علي، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وقال إسحاق إلا أن يراه المحتال حالة قبول، إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئا. يعني الجمهور يقولون إذا قبل الحوالة فقبلها ثم مات المحال عليه أو أفلس لا يرجع، لا يرجع المحال على الإيه؟ على من حوله، على من حوله. نعم طيب. بل يكون المطالب تركة الميت، تركة الميت. نعم. فبأن مؤسرا راجع على المحيل. ها؟ فبأن مؤسرا فبان، فبان فبان ظهر فبان فبان فبان مؤسرا راجع على المحيل. طيب. فإذا بان، لما قال له أنت خذ الدين من عمرو، زيد قال لبكر خذ الدين من عمرو، لما جاء عنده وقال له أنا مفلس، من فين يأخذ؟ يرجع، بان على أنه يرجع على من؟ على من؟ على زيد. نعم. واحتج هؤلاء بقوله إذا عذب أحدكم على مليء والحوالة تصح على غير المليء، وفائدة ذكر الملاعة في الحديث سقوط سبيل المحتال على المحيل بعدما قبل الحوالة على بعدما قبل الحوالة، يعني على أنه إذا كان المحتال إليه مليئا يعني ليس بمفلس فقبل الحوالة فليس له أن يرجع بعد ذلك. بعد ذلك إذا قال إذا بعد ذلك يعني قاعد مدة ولم يستلم منه شيء، بعدين ظهر على أنه أفلس المحال عليه أفلس، جاء المحول إلى المحول قال له هذا فلان أفلس، قال أنت المقصر، لما أخذ منه الفلوس حال كوني مليئا، أنت المقصر، أنت صبرت عليه 6 أشهر، أنا أرسلتك إليه أنك تأخذ منه الدين حالا وكان في ذلك الوقت هو غني، أنت المقصر، أنت الذي أخذت دينك المطالبة. نعم. ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعده. ولا ينظر. ولا ينظر إلى حدوث الفلس. خلاص. الفلس. ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعده. من بعد من بعد من من من, من بعد أن حوله. إذا قبل خلاص، فإذا مات بعد ذلك أو كذا إلى آخره لا يرجع إليه. بل يطالب بالتركة. نعم. لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم. وسميت الحوالة ورضي ورضي ورضي المحول بالإحالة. نعم. وسميت إيه؟ الحوالة. ولذلك سميت الحوالة، باب الحوالة. نعم. وذهب قوم إلى أنه يرجع إلى المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك وفاعا، وهو قول أصحاب الرأي، يعني الإمام أبو حنيفة وأتباعه رحمهم الله جميعا. نعم. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا، فثبت أنه إذا لم يكن مليئا يرجع على المحيل، والأول أولى لأنه إنما اشترط الملاعة وقت الحوالة لا فيما بعدها. إنما اشترط ولا شرطت في تاب؟ إنما اشترط يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الحوالة بشرط أن يكون المحول عليه مليئا، بشرط أن يكون المحول عليه مليئا. نعم. وقيل إن أفلس في حياته لا يرجع على المحيل لأن المؤسر قد يسر، يعني إن بعد عسر يسرى، قال بعد عسر يسرى، لأن الله تعالى جعل العسر واحدة وجعل اليسر اثنين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. وإذا مات ولم يترك وفاء يرجع. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يتخارج شريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توالي أحدهما وإن إيه؟ فإن والي أحدهما لم يرجع على صاحبه. نعم. يعني يقول على أن أصحاب التركة إذا تراضوا بينهم لما انقسموا التركة فيه مال متأخر، يعني شيء من التركة عند عند عند عند أناس مديونين، فلهم أن يتفقوا، يقول المال اللي عند فلان أنا آخذه أحصل عليه من التركة، وهذا يقول أنا آخذ المال الموجود لهم إذا إذا إذا, إذا هم بس اصطلحوا في ذلك لهم ذلك. نعم. باب ضمان الدين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيم قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المطي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ فقالوا يعني قالوا الجماعة الذين هم أهل الميت قالوا يا رسول الله صلي عليها، طلبوا من الرسول أن يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام سألهم هل عليه على الميت دين أو ليس عليه دين. نعم. قالوا لا. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. نعم. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام، هذا الأمر كان في أول الإسلام حينما كانت الصحابة فقراء وليس هناك بيت مال في أول ما تأسس الإسلام. نعم. لكن لما حصل الإسلام والله تعالى أغنى المسلمين وجعل لهم بيت مال، وسأل الرسول لا يسأل، يصلي على أي ميت سواء كان مديونا أو لم يكن مديونا، لأن هناك في بيت مال. إذا ادعى عليه إنسان ولم يكن عنده أحد يسد عنه، فكان الرسول يسد عنه من بيت إيه؟ من بيت المال، وهذا ما كان عليه في السلف الأول، ولذلك اشترط الشافعي في توريث بيت المال أن يكون يؤدي ما كان يؤديه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصرف أموال بيت المال في حقها. نعم. إذا كان واحد من المسلمين فقير فعليه دين، يسدون الدين من فين؟ من بيت المال. إذا أثبتوا على أنه ما عنده شيء وكذا وكذا ورفع الدائن إلى هذا، فبيت المال يقضيه. نعم. لأنه اسمه بيت المال، يعني البيت الأموال الذي ليس لها أصحاب، فيكون المسلمين فيها شركاء، المسلمون فيها شركاء، يعطى منها للمحتاج وتنور الشوارع وتصلح الشوارع من هذه الأموال التي ليس الضائعة التي ليس لها أحد. نعم. طيب. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة لأنه لم يؤخر شيء، سد منه ليه؟ سد منه الدين، وهذا كان قبل بيت المال. طيب. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصل عليه. رضي الله تعالى عنه. أسيادة أولئك يحبون بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجمعنا وإياهم برسوله الأعظم صلوات الله وسلامه. أولئك أهل الشفقة، أولئك أهل الرحمة. فقال يا رسول الله صلي عليه وثلاث دنانير علي سيدنا أبو قتادة. أولئك الصحابة، أولئك أصحاب محمد الذي شع عليهم النور نور محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب، هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز الضمان عن الميت. نعم. سواء ترك وفاء أو لم يترك. فين؟ في قول أبو فضل لما قال: علي دينه يا رسول الله. ما سأل الورد حقونه، بعدين تدوني كذا تدوني كذا، لا ما سأل بل قال علي دينه. نعم. طيب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الحسن وابن أبي ليلى والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء. لم يخلف وفاء يعني لم يترك شيئا من الدين. نعم، شد به الدين. نعم. طيب، وبالاتفاق لو ضمن عن حي مؤسر دينا ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله. يعني لو انسان ضمن حيا ثم مات، ثم هذا الحي الذي ضمن، نعم، مات، يبقى الضمان على ما هو عليه. نعم. طيب، ولما لم ينافي موت المؤسر دوام الضمان لا ينافي ابتداؤه. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد. دحين الشاهد على أن الرسول، لو إنسان يسألنا ويقول الرسول عليه السلام: لما لم يصلي على المديون؟ الجواب في ذلك، نقول على أن المديون هذا دينا حق الناس، الدين لمن؟ الدين للناس، لصاحب الدين، ما هو حق الله. لو كان حق الله كان قال: يا ربي أغفر له ما عليه. نعم، يقبل دعاء الرسول. لكن أن الرسول يشفع في شيء ليس له، فلا بد من أخذ الدائن أن يسامح الدائن. أول مرة كان ينبغي أن الدائن يقضب ويسامح، بعد ذلك الرسول يصلي عليه السلام. فالرسول لأنه إذا تشفع في شيء ليس له من حق المخلوق، نعم، يمكن صاحبه يقول: يا رسول الله أنا لا أسامح، أنا أبغى حقي. فلذلك الرسول لا يشفع إلا في شيء يقبل فيه شفاعته. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني يحيى بن بكير، قال حدثني يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى. فإن حدث يعني أخبره قال: نعم، ترك تركة وعليه دينه، وعنده تركة، يعني أن التركة توفي بدينه، صلى عليه. نعم. وإلا قال للمسلمين، وإن كان عليه دينه ولم يكن عنده تركة، قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. نعم، صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلما فتح الله الفتوح على المسلمين، والمسلمون أصبحوا لهم بيت مال، فصار الرسول يصلي على كل من يأتي عليه دين. إذا جاء صاحب الدين وادعى الدين وأثبت الدين، سلم له من بيت الإيه؟ من بيت المال، إذا لم يكن عنده المديون عنده شيء. نعم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، صلوات الله وسلامه، ومن ترك مالا فلورثته. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبي عن جده عن قيل قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن موية الأصبهاني، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن عباس الجوهري بمكة، قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية بن سعد الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يصلي عليها فتقدم ليصليها فالتفت إلينا فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك له من وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علي دينه يا رسول الله؟ فتقدم فصلى عليه فقال جزاك الله يا علي خيرا كما فقدت رهان أخيك. كما فقدت رهان أخيك ما من مسلم فقدت رهان أخيك، لأن روح المديوني لا ترفع إلى السماء ما كان مديونا حتى يقضى عنه دينه، لأن دين الخلق على التسامح وعلى التشاحح، فلا بد من أخذ تسامحهم. نعم. أما حق الله سبحانه وتعالى فهو على الرحمة سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وعلى الإكرام. كما فكت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الروياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه وقال فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم. ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فق الله رهانه يوم القيامة. وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن. هذا الكلام، هذه الأحاديث جاءتنا في الدين، هذه الأحاديث جاءتنا في الإيه؟ في الدين. لكن الكفالة في البدن، الكفالة في الإيه؟ في البدن، هل فيها ولا لا؟ قال وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود. وقال جرير والأسعد لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وقفلهم استتبهم يعني توبهم استتبهم وقفلهم. نعم. فتابوا وقفلهم عشائرهم. وقفلهم عشائرهم يعني رؤساؤهم، يعني اللورة حق الايه؟ حق البلد، حق الحارة او مشايخ القبائل. يعني يقول ايش معنى الكفالة؟ الكفالة اذا كان انسان الحكومة تطالب بحضوره وهو غائب، فجيت أنت وقلت يا جماعة علي حضور في اليوم الفلاني، فكوه من الحبس، وأنا في اليوم الفلاني اللي تبغوه يحضر عند القاضي فأنا أجيبه. هذا يسمى إيه؟ كفالة. هذه الكفالة البدن. هناك أتكلم أول في الدين، وهنا تكلم من الشيخ على أن العلماء اتفقوا على أن الكفالة كذلك جائزة. فلو الحكومة حبزت الإنسان حتى يحكم عليه القاضي ويكون حاضرا في اليوم الفلاني، وأنت جيت وقلت يا جماعة أنا فكوه وأنا يوم الاثنين يوم ما تبغوه أنا آتي به، إذا ما جاء أنا أكون بدله كفيلا عنه. نعم. فيجوز كذلك الكفالة في البدن، كفالة في حضور. نعم. كفالة حضور. نعم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. أخرج إذا ما تخرج الموت بيد الله. يعني زيد كفل عمرا أنه في اليوم الفلاني يحضر. زيد هذا الذي كفل أراد الله قبل يوم الحضور توفى، هذا عمر الله. نعم. وقال الحكم يضمن قال الحكم يضمن، ما تقول مات يضمن في ايه؟ يضمن زائد الضمان، لأنه هذه كفالة ليس بمال، لو كان مال ما عليه يضمن في التركة. طيب ها باب الشركة. قال أقرأ يا شيخ، أقرأ يا شيخ. الشارع الحكيم ما ترك شيء من أبواب الشرع إلا ذكره، نسأل الله أن يعلمنا ويجعلنا من المتبعين لما جاء عن الله على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل، إلى أن قال الرابعة يجتهد في إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقاربها، ويستحب للزوج أن يحج بها. يعني إذا كان الزوجة تريد أن تذهب إلى الحج فلا بد أن تأخذ إذن زوجها، ولا بد أن تخرج مع إيه؟ مع محرم، تخرج مع ابنها أو مع أخيها سواء كان شقيقا أو كان لأب أو كان لأم، لأن الإخوة كم نوع، أخ شقيق وأخ من الأب وأخ من الأم، أو يتخرج مع عمها أخو أبيها أو مع أبيها، يعني تخرج مع رجل محرم لا يجوز أن يختلي بها، لا يجوز أن يختلي أن يختلي بها. نعم. لأنه لا يخلون رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما يزين كل منهما في عين الثاني، ولو كان قبيحين. نعم. ذلك الوقت يزينه، نسأل الله السلام، نسأل الله أن يوفقنا. نعم. والذي يستغني والذي لا يكون له اضطرار على الخادمات، كم مرة قلنا على الخادمات، يبتعد لا يجيب خادمات في بيته أبدا. نعم. إلا إذا كان مضطرا، وهناك في النساء لا يخلو صاحب البيت مع الخادمة، هذا جائز. أنا أقول هذا لأجل أني أخرج عن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أنت تعرف هذا لا يجوز، ليه ما تقول للناس؟ نقول هذا لأجل نخرج من الإيه؟ من مطالبة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. اتباعا له صلى الله عليه وسلم حيث حج بأزواجه رضوان الله تعالى عليهن. وفيه أيضا تحصيل عبادة للزوجة أو قيامها بما لا يطلع عليه غيرها من باطن أمر زوجها. وهو أحسن يا شيخ، يقول على أنه يستحب للرجل أو للمرأة إذا أنت حج مع زوجها أو حج الزوج مع, مع, مع, مع زوجته مع زوجته. نعم. أحسن. أو كذلك لأنه لو فك الإحرام وكذا وكذا تكون زوجته معه. نعم. كل مع الآخر، نسأل الله التوفيق. نعم. فعلى الأول كالحج في ذلك كل سفر عبادة، كل سفر كذلك، كل سفر عبادة كذلك يستحب للإنسان أن يأخذ زوجته معه، كما كان الرسول عليه السلام إذا سافر عليه السلام كان يأخذ بعض أزواجه. نعم. بالقرعة يقرع بينهن. نعم. وعلى الثاني لا فرق، بل حيث جاز له السفر واحتاج لمن يقوم بما ذكر سنة للزوج أصحاب الزوجة، كما كان يعني سواء يعني هنا يقول سواء كان السفر للعبادة أو لغير العبادة، حتى لو كان خرج للتجارة استحب له كذلك أن تكون زوجته معه أو أحد زوجاته إذا كان عنده زوجات. نعم. كما كان صلى الله عليه وسلم يستصحب معه بعض أزواجه رضوان الله تعالى عليهن في غزواته. نعم. فإن منعه أحد الوالدين نظر، فإن منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه. نظر هو أو نظر. فإن منعه الوالد أو الأم منعته عن حجة الإسلام وما قد حج، والآن أصبح عنده مال، الآن الولد عنده مال يستطيع أن يذهب إلى الحج ويرجع. نعم. ويترك وعنده النفقة وعنده نفقة عياله، فهنا إذا كان الوالد منعه لا ينظر إلى منع الوالد، لا ينظر إلى منع الوالد، بل يذهب إلى الحج ولو كان الوالد منعه. ليه؟ لأنه الحج الحج الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وفي هذا الوقت هو مستغني، ربما بعد السنة الثانية ما عنده فلوس، ما عنده إيه، ما عنده فلوس. فيكون يعني إطاعة الوالد في الشيء الذي لا يكون محرما، إطاعة الوالد واجبة فيما لا يكون محرما عليه، بأن يمنحه من الحج وهو ما حج. وأما إذا حج مرة خلاص له أن يمنحه، نعم، لأنه قد قضى الواجب. طيب، بل له الإحرام به وإن كره الوالد لأنه صار عاصيا بمنعه، لأن الوالد، لأنه الضمير يرجع للوالد، لأن الوالد أصبح عاصيا، عاصيا بمنع الولد عن الحج. ليه؟ لأنك تمنعه عن عبادة، تمنعه عن عبادة وجبت عليه، وجبت عليه حال كوني أيسر، حال كوني مستطيع، فأنت تمنعه فأنت أصبحت عاصيا، لأنك تمنعه من إيه؟ من حج قد وجب عليه وهو مستطيع وهناك أمان، إلا إذا كان هناك ما في أمان في الطريق أو كذا وخاف على هذا غير، إذا كان هناك في ضرورة غير، نعم. طيب، ها، وإذا أحرم لم يكن للوالد تخليله، تحليله، نعم. إذا أحرم الولد هذا لا يجوز لوالده أن يقول له فسخ الإحرام، نعم. وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإحرام، فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح. هذا إذا كان قد تم حجة الإسلام له أن يمنعه، نعم.